الفقه، ثم ترتب عليها أيضا خلاف في الفروع الفقهية. طبعا محمود. أحسنت. هذه المسألة إذا أتى مجتهد أراد أن يجتهد ووقف على حديث فيه عموم، هل يجب عليه أن يعتقد عموم هذا الحديث مباشرة ويعمل به، أم يجب عليه أن يبحث هل له مخصص أو لا، هل له مخصص أو لا؟ فإذا قال مثلا سمع أتى إنسان سأله عن مثلا زكاة مثلا ما سقي بالمطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بسقة السماء العشر، وعلى في عموم ولا ما في عموم؟ أين العموم هنا؟ في مسقة؟ لا، في ماء، يعني في كل ماء، يعني في ماء لموصولة بمعنى كل ماء، بمعنى كل، يعني في كل مسقة السماء العشر. فهل يجب على المجتهد أن يعمل بالعموم مباشرة أم يذهب يبحث عن مخصص؟ هذه صورة المسألة، هل يجب العمل بالعموم مباشرة واعتقاد عمومه، فإذا سئل مباشرة يحكم بهذا العموم، أم أنه لا يحكم العموم حتى يذهب ويبحث عن مخصص؟ ثم كيف يثبت أنه بحث عن مخصص؟ هل يجب لابد من القطع بعدم وجود مخصص أو يغلب على الظن إلى آخره؟ ولكن المؤلف القاعدة عندنا الآن يقول يجب اعتقاد عمومه في الحال. فالمجتهد إذا وقف على النص فيه عموم يجب عليه أن يعتقد أن هذا العام على ظاهره فيشمل جميع الأفراد. قال في إحدى الروايتين عند الحنابل عند الإمام أحمد اختارها أبو بكر غلام الخلال والقاضي، يعني القاضي أبو يعلى، وهو قول الحنفية. والأخرى الرأي الثاني في المسألة قالوا لا يجب عليه أن يعتقد عموم النص، عموم اللفظ التي جاء بصيغة العموم حتى يبحث فلا يجد مخصص، لا يعتقد عمومه حتى يبحث فلا يجد مخصص. يعني عندما نأتي إلى مثال سابق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هل هذا نحمله على عمومه ولا هناك مخصصات؟ في مخصصات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حتى لو كان في سقته السماء ولكنه قليل جدا مثلا، فلا تجب فيه الصدق، فلا تجب فيه الزكاة، فهذا لا يعتقد عمومه حتى. القول الثاني قال لا يعتقد عمومه حتى يبحث، فإن وجد مخصصا قال بالتخصيص، وإن لم يجد حكم بعمومه. ثم كيف يصل إلى أنه ليس له مخصص؟ قال أن يغلب على ظنه، أن يغلب على ظنه. وهذا مثله مثل في الاجتهاد، إذا نزلت النازلة على المجتهد أو على المستفتي المفتي وذهب يبحث في النصوص الشرعية، فإذا غلب على ظنه عدم وجود نصوص مثلا اجتهد، إذا وجد نص ثم غلب على ظنه عدم وجود نص آخر حكم أو اجتهد بمقتضاه إلى آخره، فهذا راجع إلى غلب الظن المجتهد. والقول الثاني هو الأرجح، أن المجتهد لا يعتقد عموم النص الشرعي حتى يبحث عن مخصص فلا يجد، حتى يبحث عن مخصص فلا يجد، ولا ينبغي التساهل بالحكم بالعمومات، لأن أكثر العموم أيضا نقل عن الإمام أحمد قال ليس عموما إلا وقد خص، ليس عموما إلا وقد خص، أكثر العمومات وجل العمومات هي مخصصة، هي مخصصة. الآن ذكر أيضا تفصيل لبعض القول الثاني، نعم، وعن الشافعية. هذه مسألة جديدة الآن، المسألة الأولى قضية اعتقاد عمومه مباشرة، هذا هو الراجح، هو يظهر للمؤلف، هو إحدى روايتين الحنابلة اختارها القاضي والحنفية. القول الثاني لا يعتقد عمومه حتى يبحث عن مخصص فيغلب على ظني عدم وجود المخصص، أو يقطع بعدم وجود المخصص، فهنا يعتقد عمومه، فإن وجد مخصص عمل بالمخصص. هذا اختارها أبو الخطاب، وهو قوي عند الشافعية وعند الحنابلة. وعن الحنفية فصلوا قالوا إن سمع منه على وجه تعليم الحكم، يعني إن كان هذا النص مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم بقصد يعلم الحكم، ما نقل نقلا، ما نقل نقلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما سمع عن النبي مباشرة، مثل نهى عن المزابنة، الصحابي يقول نهى عن المزابنة، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن طريق التعليم والتوجيه المباشر من النبي. قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لو أتى إنسان وقال ينبغي زيارة القبور مثلا الخميس فقط أو يستحب قبل الزوال أو كذا، نقول لا، هذا في عموم في الوقت، ألا فزوروها مفتوح، وهذا على طريق التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة، فهذا ليس عن طريق التعليم. قد يكون أنه المزابنة هنا استثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم، المزابنة استثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم بيع العراية. العراية هو بيع مزابنة، مزابنة ولكنه مستثنى من بيع المزابنة. العراية مستثنى من بيع المزابنة بشروطه عند الفقهاء. الآن بدأ مسألة ثانية وهي قضية إذا جاء الخطاب نوع من المكلفين هل يدخل النوع الثاني أو لا؟ مثل إذا جاء الخطاب الشرعي للرجال هل يدخل النساء؟ إذا جاء جمع الذكور هل يدخل الإناث؟ إلى آخره. نعم. والعبد الجزء الأول من المسألة قضية العبد المملوك إذا جاء الخطاب للأمة والمؤمنين والمؤمنات فإن العبد يدخل فيها. قالوا العبد يدخل فيها لأنه داخل في هذا الخطاب، ولكن إذا جاء الخطاب مثلا لصاحب الأموال أو لمن يملك أو كذا فإنه لا يدخل لأنه ليس له مال، ليس له مال. ولكن إذا جاء الخطاب للأمة أو بالأمر بالتقوى مثلا أو الخشوع أو الصيام للأمة أو للمؤمنين فإن العبد المملوك يدخل في ذلك، يدخل في ذلك، وهذا واضح لأنه منهم. المسألة التي قد تكون شد خفاء أو غموضا قضية الإناث، قضية النساء هل يدخلن في الخطاب للذكور؟ أما بالنسبة إذا كان اللفظ بالجمع المذكر السالم أو بجمع التكسير فإنه يدخل، لأن العرب دائما تغلب الذكور، تغلب استعمال العرب في اللغة على التغليب، مثل قول عائشة مثلا كان طعامنا الأسودان، تقصد ماذا؟ ها؟ الماء والتمر، التمر أسود والماء أسود، لا، القمران الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر، كان العرب أسلوب اللغوي مشهور في قضية التغليب، في قضية التغليب. فإذا جاء الخطاب صريحا للذكور يدخل النساء تبعا، أما إذا كان الخطاب للنساء فلا يدخل الذكور. اللي أخفى منها قضية إذا كان الخطاب بالجمع بالأمر، الخطاب بالأمر كلوا واشربوا هل يدخل النساء أو لا؟ المؤلف مشى على أنه يدخل النساء. ومن ذلك قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم هل تدخل بنات آدم أو لا؟ الأظهر أنهن يدخل، الأصل أنهن يدخل، وليس مقصودا المساجد، يعني أن يدخل لأنه يخذ زينتهن عند المساجد، وإنما عند الصلاة، عند كل مسجد. لاحظ جاءت بالنكرة، جاءت بالنكرة عند كل مسجد، يعني مكان للسجود، مكان للسجود، يمكن تحمل على هذا المعنى. قال الإناث في الجمع بالواو والنون كقوله تعالى وكلوا واشربوا عند القاضي، يعني القاضي بيالة وبعض الحنفية وابن داود الظاهري لغلبة المذكر، والعرب تستعمل اسلوب التغليب. واختار قلب الخطاب والأكثرون عدم دخولهن في إذا ما كان بالضمير، في إذا كان فقط الضمير فإن الضمير يكون خاص بالذكور عند القاضي أبو الخطاب والأكثرون كما ذكر المؤلف. الآن مسألة أخرى في قضية الصحابي إذا حكى قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صيغة العموم، هل نحملها على العموم؟ وتذكرون مر معنا في قضية رواية الحديث بالمعنى، فقد يكون هذا الصحابي وهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى بغير أسلوب العموم، ولكن الصحابي لما نقل هذا نقله بالأسلوب العموم. نعم. هذه قاعدة، هذه القاعدة، يعني الصحابي إذا حكى شيئا بأسلوب العموم أو بأحد صيغ العموم فإننا نحمله على العموم. وقد يكون الحنفية لهم وجهة نظر، لأن الحنفية تذكرون في قضية الخبر لا حاد لا يقبلون إلا بشروط، وقد يؤثر هنا في هذه القاعدة. ولكن الجمهور عندنا وعليه مذهب الحنابلة وعليه المؤلف يسير أن قول الصحابي، أن الصحابي إذا حكى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صيغة العموم فإنه يحمل على العموم. نهى عن المزابنة، قضى بالشفعة. المزابنة على هذه العموم، على الاستغراق جميع البيوع، وقضى بالشفعة، الشفعة أيضا للعموم والاستغراق. ودليل ذلك اجماع الصحابة، دليل ذلك اجماع الصحابة على الأخذ بالعموم، صياغة العموم إذا وردت، حتى لو هي حكي لو هو حكاية من بعض الصحابة. يعني مثلا لما اختلف الصحابة في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في دية أهل في دية المجوس، اختلفوا، فكان عبد الرحمن بن عوف قائد، فلما قدم عليهم قال قد سمعتم فيما معنى كلامي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبرا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب، سنوا بهم سنة اهل الكتاب، فعملوا بقوله وفيه عموم، فيه عموم. على مسألة اطال فيها علماء اصول الفقه. نعم. هذه مسألة انتهت الآن. مسألة قضية هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. يعني الكثير من الأحكام الشرعية جاءت بناء على أسباب، يقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي مباشرة من الله عز وجل الوحي في بيان حكم هذا الواقع أو النادلة، ويكون هذه النادلة كأنها سبب، وهو ما يسمونه أسباب النزول في القرآن، أسباب النزول الواحد وغيرهم. أقول لهم كتب في أسباب النزول، وأحيانا السبب يكون واحدا وأحيانا يتعدد السبب، يعني يأتي عدة أسباب لنزول آية واحدة. ويقابله في السنة النبوية أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث، يعني يرد الحديث، يعني يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بوجود واقعة أو كلام. مثلا قضية الصبي اللي كان ابن عمر بن ابي سلمة لما كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يده في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك، هذا سبب ورود هذا الحديث، سبب ورود. ولا بد للمجتهد عندما يريد ان ياخذ من النص النبوي او قبل ذلك من القرآن، لا بد يكون يلم بسبب النزول او سبب ورود الحديث، لانه يكون له اثر. الان عندنا عموم اللفظ خصوص السبب، يعني يكون اللفظ عاما ولكن هذا اللفظ جاء بناء على سبب خاص، مثل في سورة المجادلة في قضية قسم على قول تجادلك في زوجة وتشتكي إلى الله، هذا سبب خاص. لما وقعت هذه الواقعة جاء القرآن يبين حكم هذا الشيء الحاصل. قضية اللعان أيضا لما وقع أول مرة يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النص القرآن يبين حكم ذلك. طيب هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، يعني هل يقصر هذا الحكم على هذا الشيء؟ والمسألة حتى اللي يعني بعضهم قال المسألة أقرب إلى الخلاف اللفظي، يعني ليس من قال إن العبرة بخصوص السبب، هو نسب هذا الإمام مالك، نسب الإمام مالك، ليس قوله من العبرة بخصوص السبب، يعني مثلا الظهار نقصره على من وقع منهم الظهار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الظهار نقصره، لا يقول إن غيرهم نأتي بحكم جديد، لا، يقول إنه يلحق من باب ماذا؟ يرى اللي بيجيبها بسرية من باب القياس. أحسن، هم لا يخالفون في الحكم، ولكن يقولون الآخر، ومثل لو جاء مثل في عصرنا هذا إنسان ظاهر، يقول لا يشمله النص القرآن من باب العموم، وإنما يلحق فيه من باب القياس. ولكن الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ، إذا جاء النص القرآني والنص النبوي فيه عموم فإنه يشمل كل ما يدخل تحت هذا العموم، وإن كان ورد على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال مالك قول الثاني أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قال مالك. وبعض الشافعية يختص بسببه. والصحيح الذي رجحه المحققين من علماء المالكية لما حرروا مذهب مالك، أن الإمام مالك لا يقول هذا في كلام الشارع، دقيقة يا أخوان، وإنما يقصد الإمام مالك في كلام الناس، في عقود الناس، أن العبرة بخصوص السبب في كلام الناس دون كلام الشارع. نفسه إذا جاء مثلا أجروا عقد بينهم أو اتفاق بين الناس بناء على سبب خاص، فإن هذا العموم في هذا العقد مرتبط بهذا السبب. محرر مذهب مالك ومحققين من علماء المالكية قالوا مواد الإمام مالك أن العام يقصر على سبب خاص في عقود الناس ومعاملاتهم وليس في كلام الشارع، وعلى هذا يكون الإمام مالك يوافق المذاهب الثلاثة والأئمة الثلاثة بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة مشهورة عند الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا أتى النص وأرادوا يدخلون مثلا نازلة جديدة أو واقعة جديدة تحت هذا العموم يقولون هذا نص في عموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا سأتكلم عن تعارض العموم. نعم أحسنت. الآن ذكر ثلاث حالات إذا تعارض عمومان، وكثير من النصوص الشرعية فيها عمومات وتتعارض هذه العمومات. مثلا العمومان تعارض ذكرناه قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء يعني في كل ما سقت السماء العشر، هذا يعني أنه لو شيء قليل يسير مثلا 5 كيلوات هذا الثمرة يجي فيه العشر. والحديث الآخر في عموم ومعارض هذا العموم ليس في بدور 5 أوسق صدقة، يعني اللي قليل لا يجي فيه الزكاة. هذا عموم وهذا عموم فتعارضت هذان العمومان، إن أمكن الجمع بينهما فالجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بكل النصين وهذه قاعدة، الجمع أولى من الترجيح. حتى في تعاملات الناس، يعني جاءك شخص وقال لك مثلا اليوم مثلا فيه مطر، وجاءك شخص آخر وقال اليوم ما فيه مطر، ممكن تجمع بينهم وتقول أنت قصت هذا مطر يسير وقصت هذا مطر أنه مطر غزير وسالة الأودية، فنجمع بينهما، فالجمع أولى من الترجيح. فقضية ليس في مدينة 5 أوسق صدقة وفي مسقة السماء العشر، نجمع بينهما أنه في مسقة السماء العشر في مكان أكثر من 5 أوسق، أما في مكان أقل فلا تجب فيه الزكاة. قال هنا القاعدة أنه تتعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما إما بتقديم الأخص أو بتأويل المحتمل فهو أولى من الغائمة. فإن لم يتمكن من الجمع وعلم المتأخر منهما والمتقدم فإنه يحكم بالنسخ، إذا علم المتقدم والمتأخر فإنه يحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. مثال ذلك قضية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في القرآن جاءت عدتان تعتد حولا كاملا متاعا إلى الحول، والعدة الأخرى أنها 4 أشهر و10، والآية الأولى الثانية والذين توفون منكم إذن وزوج مصرد الأجر متاعا إلى الحول، قالوا هذه متقدمة، والآية الثانية المتأخرة من عدة المرأة 4 أشهر و10، وإذاك حكموا واتفقوا على أن العدة هي 4 أشهر و10 وهي ناسخة لعدة الحول الكامل. ثم قال وإلا تساقط، إذا لم يمكن النسخ تساقط، والأولى أن يقول أنه هذا مذهب عند بعض أنه يتساقط الأدلة، والصحيح لا تساقط وإنما يرجع إلى الترجيح، يرجع إلى الجامع ثم محاولة النسخ من علم متأخر ثم الترجيح، والترجيح باب كبير جدا جدا، قد يكون هناك ترجيح بأدلة قوية وقد يضطر المسند أن يرجح بأشياء بسيطة بأشياء يسيرة، لأن الترجيح مثل الميزان، الترجيح مثل كفتي الميزان، فلو قد تأتي بدليل مستقل آخر أو مقاصد شريعة أو مراعاة لمصالح أو مفاسد درء للمفاسد فتكون مرجح قوي لأحد الجانبين، وقد لا تجد شيء فيكفي أن ترجح مثلا ما فيه مصلحة، أو يرجح المجتهد أنه هذا فيه مثلا تطمئن إليه نفسه أو هذا عرف الشارع أو لو مرجح يسير يرجح أحد هذين العمومان، وهما يعني قضية تزاحم النصوص أو تضادها ليس عند خاصة عند العلماء المتمكنين ليس صعبا وشديدا. الآن انتهى من العام سيبدأ بالخاص، الخاص وهو مقابل العام، الخاص مقابل العام، العام اللفظ المستغرب جميع ما يصلح له الرجال والطلاب المسلمون، الخاص لا يكون خاص سواء بنوع من الناس او خاص في عين شخص، بعين شخص. نعم أحسنت. الخاص مقابل العام، إذا كان العام هو لفظ مستغلق الجميع ما يصح له بحسب وضع واحد، فالخاص هو ما دل على شيء بعينه، ما دل على شيء بعينه. ولاحظوا الخاص يقابل العام، ولكن إذا قلنا مثلا التعميم يقابله التخصيص، يقابله التخصيص، يقابله التخصيص. ثم قال الخاص طرفان وواسطة، طرفان وواسطة، الطرف الأول عام لا عام منه، قالوا الشيء والمعلوم والموجود، هذه كل شيء يصح أن يكون يطلق عليه أنه شيء وأنه موجود، أنه مثلا معلوم، فهذا عام جدا لا عام منه، عام لا عام منه. ثم قالوا خاص جدا لا أخف منه، وهو مثلا تقول زيت، بيت، بيت، بيت معين، سيارة معينة، مثلا شجرة معينة، هذا خاص لا أخف منه. وما بينهما هو عام بالنسبة لما دونه، خاص بالنسبة لما فوقه. فلو قلت مثلا الطالب، طالب هو بالنسبة للإنسان، بالنسبة للموجود عام ولا خاص؟ خاص. وبالنسبة مثلا للطالب الثانوي مثلا أو طالب الجامعة هو عام، وهكذا. هناك الشكل يعني بين الطرفان الوسط هذا ممكن يكون خاص من جهة ويمكن يكون عام من جهة، مثل كثير من الناس أنا في هذا، يعني مثلا زيد من الناس إن نظرت إلى أنه له ابن تقول هو أب، واضح، وإن نظرت إلى أن أباه موجود تقول هو هو ابن، هو ابن حسب النظر إليه. الآن سيتكلم عن التخصيص، لاحظوا الخاص سيتكلم عن التخصيص، وهي عملية كيف نقصر العام على بعض أفراده، هذه هي التخصيص، قصر العام على بعض أفراده هذا هو التخصيص. نعم. بأنه في فارق النص، بأنه عندكم كذا بالنسخة، لا هي رفع الله ردق، بأنه رفع لجميعه، بأنه رفع لجميعه. نعم. أحسن. طيب هل الآن نتكلم عن التخصيص؟ التخصيص من الأشياء اللي مهمة جدا فيه، وقضية الفروق، تذكرون كنا نبهنا على قضية أنه من القضايا المهمة لطالب العلم أن يضبط الفروق بين الأشياء المتشابهة، نحتاج إلى التفريق أو إثبات الفرق بين شيئين إذا كان بينهما تشابه. الآن التخصيص والنسخ بينهما تشابه، كلاهما رفع لبعض الحكم، كلاهما رفع، يعني يأتي حكم شرعي ثم يأتي ما يغير في هذا الحكم الشرعي نفسه. النسخ يرفع جميع الحكم، والتخصيص يرفع بعض الحكم، يرفع بعض الحكم. ذكر هنا أظن أربعة فروق بين التخصيص والنسخ، والقرافي ذكر فروق في كتابه الفروق بينهم أو بعض الأصوليين. قال فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، النسخ رفع لجميع الحكم، والتخصيص رفع لبعض الحكم. هذا الفرق مهم، النسخ يرفع جميع الحكم، مثلا الحكم مثلا في قضية استقبال القبلة كان الحكم يجب استقبال بيت المقدس للصلاة، ثم جاء النسخ برفع كل الحكم وإثبات حكم جديد بأن الاستقبال يكون لمكة المكرمة أو للكعبة. النسخ رفع لجميع الحكم، والتخصيص رفع لبعضه، مثل قضية قبل قليل في مسقة السماء والعشور، هذا خصص بعض، خصص البعض. ثم الفرق الثاني وبجواز مقارنة المخصص، وبجواز النسخ لا يجوز أن يكون الناسخ والمنسوخ مقترنان في وقت واحد، أما التخصيص فيجوز الاقتران بينهما، يعني قد يكون النص واحد فيه مخصص ومخصص، يعني يأتي النص ثم يخص النص بنفس النص الشرعي، يعني يأتي لفظ عام ثم يخص هذا النص بنفس النص. وسيأتينا بعد قليل المخصصات المتصلة والمخصصات المفصلة. أما النص فلا بد يكون متأخر، يعرفون النص بأن رفع الحكم المتقدم في أو رفع النص المتأخر بنص، نفع رفع النص المتقدم بنص متأخر متراخ عنه. هذا في حقيقة النص، إن الناسخ يكون متأخر متراخي عن النص المثبت للحكم الأول. أما التخصيص فيمكن أن يقترنان، فيمكن أن يقترنان، وهما سيأتينا في المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة. من هذه المخصصات المتصلة استثناء، تقول جاء الرجال، هل كل الرجال جاءوا؟ لا، تقول إلا زيد، إلا زيد. وهذا فرق مهم جدا بين النسخ والتخصيص، بين النسخ والتخصيص. الأول أن النسخ رفع للجميع والتخصيص رفع للبعض، والثاني أن التخصيص يقارن المخصص، بينما النسخ لا يمكن أن يقارن ولا يجوز أن يقارنه. الثالث عدم وجوب مقاومته، وهذا فيه كلام طويل، يعني عدم وجوب التخصيص لا يجب فيه المقاومة، يعني لا يكون المخصص والمخصص بدرجة واحدة، يعني يكون المخصص قطعي والمخصص ظني، بينما يقولون في النسخ لا، لابد أن تكون متساوية، الناسخ بدرجة المنسوخ. وفي كلام طويل ويتفاوتون في قضية أن السنة تنسخ القرآن والظن ينسخ القطعي إذا كان له مثلا شواهد أو قواعد عامة، ولكنه يختلف. ودخوله على الخبر، هذا أيضا فرق ثالث أيضا مهم وواضح، دخوله على الخبر بخلاف النسخ. التخصيص يدخل على الخبر، التخصيص يدخل على الخبر، أما النسخ لا يدخل على الأخبار، لا يدخل على الأخبار. فلو تقولت مثلا جاءني أمس بعض الطلاب، ما يمكن تقول اليوم لا لم يأتيني أحد أمس، أو لم يأتيني أحد من الطلاب أمس، هذا خبر لا يجوز فيه النسخ، لا يجوز. ولكن يجوز التخصيص، إذا قلت جاءني بعض الطلاب أمس مثلا أو تناولوا عندي الطعام مثلا في اليوم، ممكن تقول ولم يكن معهم فلان أو فلان أو فلان. واضح التخصيص يجوز في الأخبار، أما النسخ لا يجوز في الأخبار، لا يجوز في الأخبار. هذا فرق مهم. الثلاث فروق صارت واضحة لنا بين النسخ والتخصيص، أن النسخ رفع لجميع الحكم والتخصيص رفع لبعضه، أن المخصص يجوز أن يقارن المخصص بخلاف النسخ لابد يكون متراقيا عنه، أن التخصيص يجوز في الأخبار والنسخ لا يجوز في الأخبار. أما قضية وجود المقاومة، يعني يكون النسخ والمنسوخ بدرجة واحدة أو المخصص والمخصص بدرجة واحدة، فيه كلام طويل، والصحيح أنه لا تجب أن تكون كلها درجة واحدة، ما دام ان الدليل صحيح انه يجوز ان ينسخ ويخصص غيره. ولا خلاف في جواز التخصيص، ولا خلاف ان علماء اصول الفقه مجمعون على جواز التخصيص، فاذا جاء اللفظ العام وجاء ثبت المخصص له فانه يخصص. الان سيذكر المخصصات ونبدا فيها المخصصات. الان سيبدا بالمخصصات المنفصله، المخصصات المنفصله، يعني يكون اللفظ العام في نص ومخصص له في نص آخر أو في دليل مستقل آخر. نعم. أحسنت. الآن الحس والعقل بينهما تقارب، ولكنهما هما مخصصان، وإن كان يوفم أحيانا فهما. فقول الله عز وجل تدمر كل شيء، كل هذه العموم، هل هذه الريح دمرت كل شيء حقيقة؟ لا، هي بقية الأرض وبقية أشياء ما دمرتها، فهذا الحس، يعني الناس أحسوا بأن وجود أشياء وجدت ما دمرتها، الشمس، الكواكب ما دمرتها، إذا ليس كل شيء، ليس، لأن شيء هذا يقرب من العموم الذي لا عم منه، يعني يدخل فيه كل شيء، ولكنه خصص بالحس بقية أشياء ما شملها هذا الحكم الوارد في هذا اللفظ العام. والعقل من مخصصات العقل، مخصصات المنفصلة العقل، قالوا به خرج من لا يفهم من التكاليف، مثل المجانين والصغار جدا الذي لا يفهمون التكاليف، فإنه مثلا قوله تعالى الذين كتب عليكم الصيام يخرج المجنون. وما الذي خصص المجنون؟ قالوا العقل خصص المجنون من عدم الدخول في هذا العموم في الأمر بالصيام لأنه غير عاقل غير مكلف، فلا يدخل في هذه الخطاب. أيضا الإجماع مثله مثل التخصيص بالإجماع، مثله مثل القياس، هل يقاس على الإجماع أو لا؟ وبعضهم يرى أن الإجماع يكون مخصصا، وبعضهم يقول الحقيقة أنه ليس الإجماع مخصص، وإنما النص الذي هو مستند الإجماع، النص الذي هو مستند الإجماع. ومثل ذلك قريب، يعني يمكن مر معنا ومر معنا في قضية منكر الإجماع، لأن ترى الرسول يقول منكر الإجماع كافر، وهم لا يقصدون أن منكر الإجماع أيا كان هذا الإجماع، وإنما يقصدون منكر الإجماع القطعي، وليس يكفر بإنكاره للإجماع، وإنما يكفر بإنكاره الدليل القطعي الذي دل على الذي استند إليه الإجماع، لأنه سينكر نصا من القرآن الصريح المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا أنكر مثلا الإجماع على وجوب الصلاة أو تحريم الزنا أو تحريم الخمر، أنكر نصا من القرآن القطعي، في ذلك يكفر بإنكاره هذا النص القرآني. فكذلك هنا في قضية الإجماع، هل يكون الإجماع هو المخصص أم أن المخصص هو مستند هذا الإجماع؟ ولكنهم يعني من الشاطبي وابن تيمية قالوا أن الإجماع حين يكون أقوى من النص، الإجماع يكون أقوى من النص من القرآن أو من السنة لأنه نص وزيادة، أما النص من القرآن والسنة فالشاطبي قال أنه يحتمل عشرة أشياء، يحتمل عشرة أن يعني يكون منسوخا مؤولا مقيدا مخصصا إلى آخره، بينما إذا يعني صار معه الإجماع أزال هذه الاحتمالات العشرة. الرازي له كتاب أظن رسالة غير موجودة مطبوعة اسمها الاحتمالات العشرة، الاحتمالات العشرة، وهي قضية أن النص يعرض له هذه الاحتمالات العشرة فلا بد يتأكد المجتهد من عدمها حتى يحكم بمقتضى هذا النص. نعم. أحسنت. الآن المخصص الرابع، المخصص الرابع المنفصل قال عن العقل والحس والإجماع والنص، النص من القرآن أو السنة، النص من القرآن أو السنة، ثم اختلفوا النص من قول الصحابة هل يخصص أو ما يخصص، حتى قال بعضهم التابعي قد يخصص إلى آخره، ولكن يهمنا أن النص بشكل عام هذا من المخصصات المهمة جدا جدا، مثل ما قلنا قبل قليل في مسألة السماء هذا نص، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ عام في حديث ثم أتى بلفظ خاص في حديث آخر، فخصص هذا العام بهذا اللفظ الخاص. كم ذاك المثال هنا قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع في ربع دينار، اللفظ العام جاء في القرآن، اللفظ العام قضية القطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارق هذا لفظ عام، كل سارق تقطع يده، طيب هل تقطع يده لو سرق أي شيء؟ هنا خصصه في السنة النبوية بأن قال لا قطع إلا في ربع دينار، في رواية فصاعدا لا قطع إلا في ربع دينار. طيب هل يشترط في النص المخصص أن يكون متأخر عن النص المخصص مثل النسخ أو لا يشترط؟ هل يختلفوا فيها؟ اختلفوا هل يشترط في المخصص أن يكون متأخرا؟ هل يشترط في المخصص أن يكون متأخرا؟ المؤلف قال لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، وعن الإمام أحمد أنه يشترط، أنه يشترط. نعم. قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، كما لو أفرده. نعم. أقرأ. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض، وهذا اللي يقع كثيرا في النصوص الشرعية خاصة في السنة النبوية وخاصة في السنوات المتقاربة، مثلا يأتي مثلا بعد الهجرة أحيانا يختلف في هذا النص، هل جاء أحيانا غزوات يعني، وهذا يعني هو اللي يعني نوعا ما يلبس، مثلا أظن قالوا غزوة بني النضير التوبس فيها هل هي في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة، اختلفوا أو في السنة الرابعة، قال بعضهم وصل إلى السنة الخامسة، وهي غزوة واقعة في مدة كل 10 سنوات يعني، بل هي كيف يعني ما ضبطت في وقتها وفيها أحكام شرعية، هذه احيانا تلبس في قضيه هل هي في هذه السنه هل في هذه السنه، ثم هذا اللبس هو قد يؤثر في قضيه هل يكون متاخر او متقدم، فيكون نسخا للخاص كما لو صرف. على هذا متى جهل المتقدم تعارض احتمال الناس بتاخر العام، وهذا يرجع الى نفس المجتهد، فان ثبت عنده ان احدهم متاخر فانه يكون مخصصا للمتقدم، ان كان يرى انه يفترض ان يكون الخاص المخصص متاخر عن النص المخصص، وإن كان لا يرى ولا يعطيه حكم النسخ، النسخ يشترط فيه التأخر والتقدم، أما التخصيص هنا قال لا يشترط فإنه لا عبرة فيهما، وإنما يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص كما يحمل المطلق على المقيد. ثم قال واحتمال التخصيص بتقدمه، يعني يتقدم العام ثم يأتي المتخصص بعده فيخص هذا العام بهذا الخاص. الآن أسف مسائل تكررت عند الحنفية سواء في النسخ مر معنا أو هنا في التخصيص، هو قضية النسخ في نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. نعم. التخريج، التخريج يعني لم ينص الإمام أحمد أو أصحاب الإمام أحمد على هذه المسألة، ولكن ينقل عنهم فروع فقهية، فيخرج أتباع المذهب أتباع الإمام بناء على أنه قال بهذه الفروع الفقهية أنه يقول بهذا الأصل. هذا التخريج، والتخريج أربعة أنواع، التخريج أربعة أنواع غير التخريج عند المحدثين، تخريج الحديث عند المحدثين الحكم عليه ونسبته إلى كتب السنة الأصلية، أما التخريج عند الفقهاء والأصوليين وعلماء أصول الفقه أربعة أنواع. هنا تخريج الأصول من الفروع، يعني الإمام أحمد عنده فروع فقهية، مثل لو قال مثلا يجب الحج على المكلف مجرد بلوغه، يأتي أصحابه يخرجون عليه أنه يقول الأمر مجرد أن القرآن يقتضي ماذا الفور، لأنه أوجب الحج بعد البلوغ مباشرة، يخرجون عليه أصلا فهو أنه يرى أن الأمر مجرد أن القرآن يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي. هنا الآن قد يكون ابن حامد وقف على فروع فقهية، الإمام أحمد تخرج عليه أن الكتاب لا يخصص السنة، الكتاب لا يخصص السنة، هذا تخريج الأصول من الفروع، يجمع أصحاب الإمام واتباع الإمام فروع ما يخرجون منه أصلا، وهي أكثر أصول الإمام أبي حنيفة من هذا القبيل، يأتي أصحابه يعني في القرن الرابع ويجمعون فروعه ويدرسونها ويجمعون كل متشابهات منها على حدة ثم يأخذون منها أصلا. في المقابل تخريج الأصول من الفروع، في العكس تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. يعني نأتي الآن ونقول مثلا الإمام أحمد يرى أنه مثلا هنا لا يخصص الكتاب بالسنة، لا يخصص، لا تخصص السنة بالكتاب، فنقول إذن هو لا يقول بجواز كذا أو لا يقول بجواز كذا. الآن تجد مثلا في أشياء نوازل، يمكن بعضكم يقول إذا يسمع مثلا المفتير أو المؤلفين في كتبهم يقول وهذا مقتضى مذهب الإمام أحمد وهذه قاعدة المذهب الإمام أحمد، هذا من باب التخريج. يعني قد يكون ما أتى هذه النازلة إلا في قرون متأخرة، ما وردت الإمام أحمد ولا خطرت بباله، ولكن يخرجونها تخريجا بناء على أنه أصله مثلا في قضية التوسع في مثلا المأكولات مثلا، أو مما في التوسع في المأكولات يخرجون عليه مثلا يجوز أكل السلحفات مثلا بناء على قاعدة الإمام مالك بجواز أكل السلحفات، جواز أكل الزرافة مثلا، الزرافة اختلفوا فيها يجوز أكلها ولا يجوز، ولكن مثلا يقول مثلا مالك التوسع في المأكولات اللحوم وكذا، فإنهم يقولون تخريجا على مذهب الإمام مالك أو تخريجا. فهذا النوع الثاني، الأول تخريج الأصول من الفروع، وعكسه تخريج الفروع من الأصول، يعني الإمام يكون له أصل فيخرج عليه فروع جديدة. النوع الثالث تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الفروع، وهذا القياس، يعني يكون الإمام نص على حكم شرعي فيقيس أصحابه عليه حكم فرع على فرع فرع على فرع. النوع الرابع تخريج الأصول من الأصول أو على الأصول، تخريج الأصول على الأصول أو تخريج الأصول من الأصول، مثل ما مر معنا في قضية رواية حديث بالمعنى، هل يتخرج رواية حديث بالمعنى عند من أجاز وجود المترادف في اللغة، أما الذي منع الترادف في اللغة فيتخرج عليه ماذا أو يلزم منه أنه لا يقوم برواية حديث بالمعنى لأنه لا يرى لف تقوم مقام لف أبدا، فهذا تخريج الأصول على الأصول. فقال هو الآن وخرج ابن حامد رواية لنا للحنابلة بأنه لا يجوز تخصيص الكتاب، أن الكتاب لا يخصص السنة، أن الكتاب لا يخصص السنة. المفهوم، المفهوم هل يخصص أو لا يخصص، يرى المؤلف هنا أن المفهوم، مسائل خلافية طويلة عند علماء الأصول الفقه، أن المفهوم مفهوم الموافقة هنا، والمفهوم ثلاثة أقسام مستثنى، مفهوم موافقة ومفهوم مفهوم أولى ومساوي، موافقة ومخالفة، ومفهوم الموافقة نوعين أولى ومساوي. قال تخصص المفهوم تخصص، ومفهوم الموافقة هو أن يكون موافق بينهما في الحكم، مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف، تحريم قول أف للوالدين، يوافقه في الحكم ماذا؟ ضرب الوالدين، ضرب الوالدين، هل يوافقه؟ هل يجوز ضرب الوالدين؟ لا يجوز، هو هذا مفهوم موافقة. ولكن مفهوم موافقة مساوي ولا أولى؟ أولى أشد، فهو موافق له في الحكم. ولكن مفهوم المخالفة من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة يعني خالف الحكم، اعكس الحكم، ها هذا عن تحريم قول أف، مفهوم المخالفة وجوب قول أف، ها وجوب قول الحسن، وجوب التوقف معهما في القول إلى آخره، فهذا مفهوم المخالفة. والآن هنا ذكر المفهوم والمتبادل ومفهوم الموافقة، لأنهم اختلفوا خلاف أشد في قضية مفهوم الموافقة، وأما مفهوم المخالفة فالخلاف فيه أشد. والمفهوم نعم لاحظ الآن في 40 شاة هذا عام، كل 40 شاة يجب فيها شاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في سائمة الغنم، يعني في الغنم التي ترعى الزكاة. طيب مفهومها مخالفة له إذا كان يجب الزكاة في الغنم السامر الترعى. طيب الغنم التي ما ترعى ليست سائمة ليس فيها زكاة، المفهوم موافقة المخالفة مخالفة، خالفة في الحكم، لا تجب فيها الزكاة. السائمة تجب فيها الزكاة، وغير السائمة التي لا ترعى بل تعلف لا تجب فيها الزكاة. الآن هذا تعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة وهو عام، فيخصص مفهوم المخالفة، فيخصص مفهوم المخالفة. ثم أيضا من المخصصات المنفصلة ضمن الثمانية نعم أحسنت، هذه الآن ثلاث مخصصات منفصلة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص، ويتبعه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، مثال من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير لبعض الصحابة وإقرار لبعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصحابة بعد الصبح على إقرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، نهى عن الصلاة بعد الفجر، وهذا عام، نهى عن جميع أنواع الصلوات بعد الفجر. ولكن لما رأى أصحابي يقضي سنة الفجر بعد الصلاة أقروا على ذلك، أقروا على ذلك. فالآن تخصيص لعموم النهي عن الصلاة والتنفل بعد الفجر، تخصيص بمن يريد يقضي سنة الفجر، بمن يريد يقضي سنة الفجر. ولكن من يريد يقضي الوتر بعد صلاة الفجر، هل نلحقه ولا ما نلحقه؟ ها؟ لا، هل بعضهم قد يقيس يعني، ولكنها فيها نص لأنه يقضيها من النهار، يقضيها من النهار. هذا التقرير، هذا مثال للتقرير. وقول الصحابي عاد فيه كلام، قول الصحابي إن كان حجة فإنه يكون مخصصا، وإن كان لم يكن حجة فإنه ليس مخصصا. والجمهور يرون أو الأظهر الأقرب أنه ليس بحجة، مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكنه حجة يعني يستفاد منه ويستدل به ويرجع إليه ويستنبط منه المجتهد ما، وعلى هذا لا يكون مخصصا باستقلاله إلا إذا كان له حكم الرفع مثلا، أو مثلا أخذ حكم الإجماع كي يكون انتشر مثلا وسكت بقية الصحابة إلى آخره. نعم رفع صوتي. اللي بعد صلاة الفجر، لا التخصيص الآن النبي صلى الله عليه وسلم قرر على أنه يقضي بعد صلاة الفجر، يقضي سنة الفجر. مثلا ما أتى إلى صلاة الفجر والإمام يصلي الفجر، يصلي الفجر معه، فإذا انتهى يجوز له أن يصلي سنة الفجر. هذا تخصيص عن طريق إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن قضى في وقته صلى الله عليه وسلم. نعم مقياس يعني هل يكون القياس مخصصا؟ هذا أيضا فيه خلاف طويل، والمؤلف هنا مشى أنه يمكن أن يكون القياس مخصص، يمكن أن يكون القياس مخصص. ثم قياس يتفاوت قوة، يعني هناك قياس قطعي وهناك قياس ظني وهناك قياس دلالة أو علة، يعني علته واضحة ومشهورة وقوية، وهناك قياس خفي يضعف. فقياس يتراجع إلى منهج هذا المجتهد في ظهور هذا القياس لديه فيكون مخصصا، أو خفائه وضعفه فلا يكون مخصصا. وقال ابن شاق الله لا يخص بالقياس، لا يخاف بالقياس، لأن القياس دليل ظني، لأن القياس دليل ظني وهو أضعف الأدلة حتى عند العلم المتقدمين. الإمام أحمد كان يقدم قول الصحابي على القياس، بينما مثلا الحنفية يقدمون القياس على أقوال الصحابة. نعم مقالة لاحظ ان هذا عيسى بن ابان من علماء الحنفية في القرن الرابع 380 تقريبا. عيسى بن ابان هذا قال القياس ضعيف فلا يخصص فيه العام الذي لم يخصص بغيره، ولكن اذا خص هذا العام بنص بدليل اخر، مثلا عندنا عام من القرآن وخص بالقرآن او خص بالسنة او بالاجماع، فانه يضعف فيقبل قياس على تخصيصه مرة ثانية. اما اذا كان لم يخص فلا يخصه القياس مباشرة. هذا ما يتعلق بالمخصصات المنفصلة ذكر المؤلف أن تسعى منها. بقي بعض المسائل ثم أيضا بقي بعض المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة وبعض المسائل المتعلقة بها إن شاء الله لعل يكون حديث إن شاء الله الأسبوع القادم. ومن أهم مسائل أصول الفقه ما يتعلق بالعموم والخصوص والأمر والنهي يكاد تكون أهم مسائل أصول الفقه وفيها شيء من الصعوبة والغموض مسائل العموم والخصوص والأمر المطلق والأمر والنهي وما يتعلق أيضا بالقياس وهذه لا تكاد توجد في العلوم الشرعية كلها. أما الإجماع والسنة مباحث السنة والقرآن فهي أحيانا مشتركة بين أصول الفقه والعلوم الأخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.